إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. من نوادر التلاوات كانت هذه التلاوة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. استمعنا إلى هذه الآيات من سورة الأعراف. في الآيات ضرب المثل لمن لا يعمل بعلمه، ثم التعقيب على هذا المثل ببيان أن الهداية والضلال من الله، ثم بينت حال المخلوقين لجهنم بسبب غفلتهم وإهمالهم لعقولهم وحواسهم، أعقبته ببيان العلاج الذي يشفي من ذلك وبالنهي عن اتباع المائلين عن الحق، ثم تمضي الآيات في هديها وتوجيهها فتفصل صنوف الخلق وتمدح من يستحق المدح وتذم من يستحق الذم، ثم بينت أن أمر الساعة مرده إلى الله تعالى، وأن السائلين عن وقتها من الأحسن لهم أن يستعدوا لها بدل أن يكثروا من السؤال عن زمن مجيئها. ثم تحدثت بعد ذلك عن مظاهر قدرة الله وأدلة وحدانيته، فذكرت الناس بمبدأ نشأتهم وكيف أن بعضهم قد انحرف عن طريق التوحيد إلى طريق الشرك، ثم أخذت في توبيخ المشركين وفي إبطال شركهم بأسلوب منطقي حكيم. مع القرآن. لازلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة في برنامجكم اليومي مع القرآن. يقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن استمع وأنصت إلى كتابه الكريم ونال الرحمة من الله تبارك وتعالى. إلى الفقرة الثالثة معنا في هذه الحلقة، وهي فقرة تلاوات المساجد. هنا قراءة للشيخ عمر أحمد القزابري إمام مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء أكبر مساجد المغرب، ولد عام 1394 للهجرة بمراكش، تلقى القراءات وعلومها على يد عدد من كبار القراء. إذن من تلاوات المساجد هذه التلاوة للشيخ عمر القزابري من مطلع سورة الزخرف. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الذي في السماء الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة للقارئ الشيخ عمر أحمد القزابري من قراء المغرب العربي، واستمعنا إلى هذه الآيات من سورة الزخرف. عرضت السورة الكريمة لإثبات مصدر الوحي وصدق هذا القرآن الذي أنزله الله على النبي الأمي بأفصح لسان وأنصع بيان ليكون معجزة واضحة للنبي العربي، ثم عرضت لذكر دلائل قدرة الله تعالى ووحدانيته منبثة في هذا الكون الفسيح. ثم تناولت السورة ما كان عليه المجتمع الجاهلي من الخرافات والوثنيات، فقد كانوا يكرهون البنات ومع ذلك اختاروا لله تعالى البنات سفها وجهلا، فزعموا أن الملائكة بنات الله. فجاءت الآيات لتصحيح تلك الانحرافات ورد النفوس إلى الفطرة وإلى الحقائق الأولى القطعية. وتحدثت السورة بإيجاز عن دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام وتبرؤه من الأوثان، ثم انتقلت إلى تفنيد تلك الشبهة السقيمة التي أثارها المشركون حول رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فقد اقترحوا أن تتنزل الرسالة على رجل من أهل الجاه والثراء لا على يتيم فقير كمحمد صلى الله عليه وسلم. فجاءت الآيات لتقرير أن الجاه والثراء ليس ميزانا لكرامة الإنسان واستحقاقه المناصب الرفيعة، وأن الدنيا من الحقارة والمهانة، بحيث لو شاء الله لأغدقها على الكافرين ومنعها عباده المؤمنين. ثم ذكرت قصة موسى وعيسى عليهما السلام.